نعم. كيف أحوالك يا شيخ؟ خير لله الحمد. عندي سؤالين فضيلتك. نعم. أول سؤال، دخلت المسجد لأداء الصلاة وكان الإمام قائما مع المصلين. نعم. وعند دخولي في الصلاة ركع الإمام. نعم. فعندما سلم الإمام في نهاية الصلاة وقع في نفسي أن ركعتي غير صحيحة لأنني لم أقرأ بالفاتحة. نعم. فقمت فصليت ركعة بالفاتحة. نعم. فهل علي شيء في ذلك؟ أما ما مضى فليس عليك شيء. نعم. وأما ما استقبل. نعم. أعلم أنك إذا أدركت الإمام راكعا وركعت معه فقد أدركت الركعة. نعم. بارك الله فيك. طب سؤال ثاني يا شيخ. نعم. هل المداومة على صيام الاثنين والخميس تجزئ عن صيام ثلاثة أيام كل شهر؟ أي نعم. بارك الله فيك. السلام عليكم. وعليكم السلام. السلام ورحمة الله. معنا مكالمة الآن على الخط. نعم. ألو، السلام عليكم. وعليكم السلام. السؤال على الهاتف. نعم. فضلت الشيخ محمد صالح بن عثيمين. أي نعم. إني أحبك في الله يا شيخ. أحبك الله الذي أحببتنا فيه. جزاك الله خيرا. أمين. يا شيخ، أدركت صلاة العشاء مع الإمام في الركعة الثانية. نعم. والإمام سهى في الصلاة. نعم. وسجد سجود السهو بعد التسليم. نعم. فما يعني فماذا أفعل؟ تفعل أنه إذا سلم من الصلاة. نعم. إذا سلم من الصلاة فقم أنت لقضاء ما فاتك. نعم. ولا تسجد معه. نعم. ثم إذا فرغت من صلاتك. نعم. فإن كنت قد أدركت السهو مع الإمام. نعم. فاسجد بعد السلام. نعم. وإن كان الإمام سهى قبل أن تدخل معه. نعم. فليس عليك سهو. جزاك الله خيرا. وإياك. السلام عليكم. السلام ورحمة الله. السلام ورحمة الله. معنا مكالمة الآن على الخط. ألو. ألو. نعم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. الشيخ محمد بن عثيمين. أي نعم. كيف حالك طال عمرك؟ الله يحفظك بخير الله حمد. عندي سؤال يا شيخ. تفضل. هل يجوز أخذ حقي المشروع؟ هل يجوز أن أدفع رشوة لأخذ حق المشروع دون ذي أحد؟ أولا بارك الله فيك، يجب على من عليه الحق. نعم. أقول يجب على من عليه الحق أن يبادر بإعطائه صاحبه، يعني اللي عليها الحق. أيوة. موظف أو غير موظف يجب عليه إعطاء الناس حقوقهم، ولا يحل له أن يؤخر حقوقهم حتى يعطوه. فإن قدر أنه لم يتمكن الإنسان من استخراج حقه إلا ببذل شيء، فإنه له أن يبذله، وعلى الممتنع الإثم، وسيطالبه بذلك يوم القيامة. المسؤول عن الحقوق، حقوق الناس، يجب عليه أن يسلمها لهم بدون أي مماطلة. وأما الناس الذين لا يتوصلون إلى حقوقهم إلا بشيء من المال، فإنهم إذا بذلوا هذا ليس عليهم إثم، الإثم على الآخر. ألو. نعم. السلام عليكم. عليكم السلام. شيخ محمد. إيه نعم. بالنسبة كنا نسير في الشارع أنا والوالد. إيه؟ خرجت علينا قطة. إيه؟ فدعسناها وماتت، فما أدري هل علينا شيء يا شيخ؟ لا ما عليكم شيء. لا يكون هناك صدقة ولا شيء؟ أبدا، لا صدقة ولا غيرها. طيب، وهل ورد في بداية كل عام تهنئة عند السلف أم لا؟ لا ما ورد. جزاكم الله خير يا شيخ. لكن أنت لا تبتدي، وإذا أحناك أحد رد عليه. جزاك الله خير يا شيخ. السلام عليكم. السلام عليكم. ورحمة الله وبركاته. معنا مكالمة الآن على الخط. نعم. السلام عليكم. وعليكم السلام. يا طويل العمر، أنا عندي أرض. أي. معروضة للبيع. أي نعم. والسنوات الماضية ما زكيتها لأن ما عندي شيء. نعم. أنا إنسان ضعيف. أي نعم. وبعتها طال عمرك الآن. الآن بعتها؟ نعم. بعتها العام. وش تقول طال عمرك؟ أقول بعتها متى؟ بعتها الآن. الآن بعتها. الآن؟ إيه، وهي ماضين عليها 4 سنوات. نعم. كيف أزكيها؟ أنت شاريها للتجارة ولا؟ لا شارع، ما أنا بشاريها، ممنوع، ما أعطتني، قايتني ملحم للحكومة. إيه، هذه ما عليها شيء. ما عليها شيء؟ لا، ما عليه زكاة؟ ما عليه شيء، لكن إن تمت السنة على ثمنها إيه؟ وأنت ما خرجت وخرجت وزكوا، وأنا انفقت وما عليك شيء. يعني ما عليك شيء يا شيخ؟ لا ما عليك، لأنك ما أخذت تجارة. جاتني منحة من الحكومة. سم؟ أقول أنت ما أخذت تجارة. لا أنا جاتني منحة من الحكومة، بس ناوي من يوم جاتني أبيع. إيه ما عليك شيء يا أخي. ما عليك شيخ، جزاك الله خير. جزاك الله خير يا شيخ. حياك. بارك الله فيك. وفيك. بلاعة الله. معنا مكالمة الآن على الخط. السلام عليكم. وعليكم السلام. شيخ حمد. نعم. حياك الله. حياكم الله. شيخ حسن الله إليك، يدي انكسرت. ارفع صوتك شوي. أقول شيخ حسن الله إليك. نعم. انكسرت وجبرت على غير طهارة. ها؟ يقول يا شيخ يده انكسرت وجبرت على غير طهارة. ايه. يجوز أن يمسح عليها يا شيخ؟ أي أقول لا، ما لا بأس امسح عليها ولا حرج. طيب بالنسبة يا شيخ لل يعني لأن القول الراجح إيه؟ أنه لا يشترط وضع الجبيرة على طهارة. جزاك الله خير يا شيخ. الله يحفظك. معنا مكالمة الآن. شيخ محمد. نعم. هذه امرأة تقول بأن امرأة أخرى تعرضت عليها بالشتم والسب والغيبة، وقالت بأن زوجها فيه كذا وكذا، ما حكم الشرع في نظركم في مثل هذا الشتم؟ أرى أن تصبر وتحتسب وتسأل الله سبحانه وتعالى أن ينصرها على من ظلمها، وإذا صبرت فالعاقبة للمتقين، ولها أن ترد عليها بمثل ما فعلت بها، لقول الله تبارك وتعالى: وجزاء سيئة سيئة مثلها فمن عفا وأصلح فأجره على الله. جزاكم الله خيرا يا شيخ محمد. معنا مكالمة الآن على الخط، تفضل. يا شيخ محمد. نعم. هذه سائلة معنا على الخط، من أراد أن يصلي صلاة الليل وداوم عليها على سور معينة، مثلا تبارك آخر سورة البقرة، وداوم عليها استمرارا، هل في ذلك شيء؟ ليس في هذا الشيء، يعني ليس على الإنسان شيء إذا داوم على سورة معينة أو آية معينة ما لم يعتقد أن ذلك سنة. إن اعتقد أن ذلك سنة نظرنا إن كانت السنة قد جاءت بذلك فهو حق، وإلا فهو بدعة. مثال ذلك لو أن إنسانا داوم على قراءة قل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد في ركعتي الفجر، يقولنا هذا سنة لأن السنة قد جاءت بذلك. ولو داوم على قراءة ألهاكم التكاثر وسورة العصر معتقدا أن ذلك سنة، قلنا هذا بدعة لأن السنة لم ترد بذلك. أما إذا لم يعتقد أن ذلك سنة وإنما هو يقرأ هذه السورة أو هذه الآيات لأنها أحفظ من غيرها عنده، فهذا لا بأس به. أيها الإخوة والأخوات، إلى هنا ونصل بحضراتكم إلى ختام هذا اللقاء مع فضيلة الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين، الأستاذ في كلية الشريعة وأصول الدين في القصيم، وخطيب وإمام الجامع الكبير في مدينة عنيزة. من هندسة الصوت تقبلوا تحيات زميلي سعد بن عبد العزيز بن خميس، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سؤال على الهاتف، برنامج يجيب عن أسئلة المستمعين عبر الهاتف. ضيف البرنامج فضيلة الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين. البرنامج من إعداد وتقديم عبد الكريم بن صالح المقرن.